بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم 28 من شهر ذي الحجة من عام 1436، وتوقفنا في الدرس السابق عند قول الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وكنا توقفنا عند موضوع القراءات في قوله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، وبينا المنهج الصحيح في التعامل مع نقد القراءات الذي كان عند العلماء السابقين. وبقي عندنا أن نأخذ الآن اختلاف أهل التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام. تفضل شيخ عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو جعفر: واختلف أهل التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فقال بعضهم بما حدثنا وساق بسنده عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال: أي ربي، ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي ربي، ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي ربي، ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي ربي، ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. قال: فهو قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات. وساق بسنده عن سعيد بن معبد عن ابن عباس نحوه، وساق بسنده عن ابن عباس من طريق العوفي: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فإن آدم قال لربه إذ عصاه: ربي، أرأيت إن تبت وأصلحت؟ فقال له ربه: إني راجعك إلى الجنة. وساق بسنده عن سعيد عن قتادة قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات، ذكر لنا أنه قال: يا رب، أرأيت إن أنا تبت وأصلحت؟ قال: إذن أرجعك إلى الجنة. قال: وقال الحسن: إنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وساق بسنده عن الربيع عن أبي العالية في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال: يا رب، أرأيت إن تبت وأصلحت؟ فقال الله: إذن أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات، ومن الكلمات أيضا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وساق بسنده عن أسباط عن السدي: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: رب، قال: رب، ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. قال: ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. قال: وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له: بلى. قال: رب، هل كتبت هذا علي؟ قيل له: نعم. قال: رب، إني تبت وأصلحت، هل أنت راجعي إلى الجنة؟ إن تبت وأصلحت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قيل له: نعم. قال الله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال آخرون: وساق بسنده عن عبد العزيز بن رفيع قال: حدثني من سمع عبيد بن عمير يقول، عبيد بن عمير يقول: قال آدم عليه السلام: يا رب، خطيئتي التي أخطأتها أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بلى، شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: بلى،

وأنه مما تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه. وهذا الخبر الذي أخبر الله عنه آدم من قيله الذي لقاه الله إياه فقاله تائبا إليه من خطيئته تعريف منه جل ذكره جميع المخاطبين بكتابه كيفية التوبة إليه من الذنوب، وتنبيه للمخاطبين بقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا على موضع التوبة مما هم عليه من الكفر بالله، وأن خلاصهم مما هم عليه مقيمون من الضلالة نظير خلاص أبيهم آدم من خطيئته مع تذكيره إياهم به السالف إليهم من النعم التي خص بها أباهم آدم وغيره من آبائهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما تلاحظون الطبري رحمه الله تعالى في بداية الكلام بيّن أن هناك خلاف في أعيان الكلمات، يعني ما هي الكلمات التي لقيها آدم عليه الصلاة والسلام. وبما أنه في خلاف في أعيان الكلمات فإذن هناك موطن اتفاق كما أشار إليه وسيأتي الكلام عليه، لكن هذه الأعيان تعتبر من باب المجمل، يعني أجمله الله سبحانه وتعالى. قال تلقى آدم من ربه كلمات، لكن ما هي هذه الكلمات؟ لم يذكر أعيانها ما هي. إذا نظرنا إلى أقاويل السلف سنجد أنهم يحددون تحديد لا يمكن أن يدرك إلا من جهة الخبر. لو تأملنا التحديدات هذه تحديدات لا يمكن أن تدرك إلا من جهة الخبر. لماذا؟ لأنه نلاحظ الآن الرواية الأولى عن ابن عباس، وهي وقد تكررت وإن كانت فيها شيء من النقص، لكن الرواية الأولى فيها تحديد وفيها مخاطبة بين الله سبحانه وتعالى وبين آدم، يعني مراجعة. والروايات الأخرى التي ذكرها عمن ذكرها عنه مثل ما أورد عن مجاهد رحمه الله تعالى في أحد الروايات عنه أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي ظلمت نفسي، الآيات قصدي كلام البقية من كلام مجاهد، هذا لا يمكن أن يقال إلا من قبل الخبر. ولهذا نحن حينما نعالج هذا الموضوع، يعني موضوع الكلمات، يجب أن نعالجه بأكثر من طريق. طبعا عندنا الآن الاستدلال الذي استدل به ابن عباس ومجاهد وابن زيد وغيرهم أنها الكلمات التي ذكرت في سورة الأعراف، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، أو تكون الكلمات هذه الكلمات التي قالها من قالها من السلف. فإذا نحن الآن أمام إجمال في الكلمات وتفصيلات في الروايات وآية أخرى عندنا تدل بنصها على أن آدم أيضا استقال من ربه وتاب فتاب الله عليه. كيف نتعامل معها؟ كلام الآن الطبري لما قال، وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكينا عنه وإن كانت مختلفة الألفاظ فإن معانيها متفقة، ما هو وجه الاتفاق؟ إن أنا أريد أن تنتبهوا إلى هذا الأسلوب في التعامل مع الأقوال، ومع الأسف بعض من يأتي إلى تفسير السلف لا ينتبه إلى مثل هذا، أو حتى لما ينظر في الكلام أي كلام، يعني يأتيك كلام متعدد متنوع، هذا أسلوب منطقي في النظر في الأقوال وتحليلها. الطبري الآن يبين لنا أن معانيها متفقة في أمر، ما هو هذا الاتفاق؟ قال متفقة في أن الله تعالى ذكره لقى آدم كلمات تلقاهن آدم من ربه فقبلهن وعمل بهن وتاب بقيله إياهن وعمل بهن إلى الله من خطيئته. يعني إذن كلمات كلها متفقة على هذا المعنى. يعني ما هو المعنى المتفق عليه في جميع الروايات؟ كلها متفقة على وجود كلمات تلقاها آدم قالها عمل بها فتاب الله عليه. مصدر الكلمات وليس الألفاظ نفسها. لا، ليس الألفاظ، ويتكلم عن المجمل. نعم. يعني هو نفس ما هو كلام الله سبحانه وتعالى، أنه يقول الآن بعدها، لأنه يأتي الآن إلى ما الذي يدل عليه كتاب الله جل ثناؤه. الآن كلام الطبري فقط أعطانا هذا المعنى، طبعا هذا معنى واضح أنه متفق عليه، لكنه في الاستدلال قال والذي يدل عليه كتاب الله جل ثناؤه أن الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر جل ثناؤه جل ذكره عنه أنه قالها إلى آخر كلام، إلى أن قال ربنا ظلمنا أنفسنا. يعني الآن ويفسر الكلمات في سورة البقرة بربنا ظلمنا أنفسنا. طبعا هذا وجه الاستدلال، يعني استدلال بالآية. السؤال الآن، هل هذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن؟ بمعنى أن والله الكلمات مجملة تحتاج إلى بيان تفصيل، فجاء بيان المجمل في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. نقول نعم، أن هذا من باب أو من استخدام القرآن في بيان القرآن، يعني من استخدام القرآن في بيان القرآن. لكن هل يعني هذا أن الأقوال الأخرى غير صحيحة؟ طبعا الطبري رحمه الله تعالى أشار إشارة إلى صحة هذه الأقوال لما قال وليس ما قاله من خالف قولنا هذا، يعني اختار الآن هذا القول بناء على أنه موافق لكتاب الله، وليس ما قاله من خالف قولنا هذا من الأقوال التي حكيناها بمدفوع قوله، يعني قوله غير مدفوع، ولكنه قول هو هكذا يقول الطبري لا شاهد عليه من حجة يجب التسليم لها، فيجوز لنا إضافته إلى آدم وأنه مما تلقاه من ربه عند إنابته إليه من دبه. هكذا ذهب الطبري، لكن نحن عندنا ما يمكن نقول إنه حجة، يعني ما يمكن نقول إنه حجة أن جماعة من السلف تتابعوا على نوع من الدعاء، خصوصا الدعاء الأول الذي ذكره عن ابن عباس، طبعا يطول أو يقصر عند بعضهم، يعني يطول أو يقصر عند بعضهم. ثم في العقل، هل يمتنع في العقل أن تكون الكلمات أكثر من كلمة؟ يعني يكون تلقى هذا الذي قاله ابن عباس وأمثاله، وتلقى أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، بمعنى أنه تلقى أكثر من كلمة. وهذا يعني ينصره جمع الكلمات، وتنوينه يدل على التنويع، فتلقى آدم من ربه كلمات، فكأنها أنواع من الكلمات وقعت. وبناء على هذا نقول أن كل ما قيل محتمل، يعني كل ما قيل محتمل، لكن أولى ما يفسر به هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. أولى، رحمك الله، أولى ما يفسر به هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيكون الآن عندنا هو في الرتبة الأولى. ثم الأقوال الأخرى كما نبه الطبري أنها محتملة غير مدفوعة في أن ترد. فإذا أخذناها بهذه الطريقة من الترجيح فلا يكون هناك إشكال في كل هذا الاختلاف، لأنها كما قال هي في النهاية متفقة على أنها كلمات قالها آدم فتاب الله عليه. ومن غير المعقول، ممن عرف طريقة السلف في التفسير وعرف ما هم فيه من الورع، من غير المعقول أن يتكلم هؤلاء ويخترعوا كلمات من ذات أنفسهم. معقول ابن عباس يخترع من نفسه كلام؟ ومعقول عبيد بن عمير أو مجاهد أو عكرمة أو قتادة أو غيره؟ من يعرف طريقتهم في التفسير، من يعرف ما أتاهم الله من الورع والخوف منه، يعني يعرف أنه لا يمكن يقول هذا. فإذا هناك على الأقل أصل لهذا الكلام، يعني أصل منقول لهذا الكلام. كوننا جهلنا هذا الأصل المنقول، يعني لم ينقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل متصل، لا يعني أن كل ما قيل خطأ أو ليس بصواب. فإذا لابد من النظر إلى هذه الأقاويل من هذه الجهة. طبعا كما قلت لكم نحن الآن نرتب الأدلة، أو على الأقل نقول ما هو المقدم في التأويل. مقدم في التأويل مذهب الطبري، وهو رواية عن ابن عباس وعن الحسن البصري وعن ابن زيد وعن فلان وفلان، ما عندنا أشكال في هذا، هذا مقدم. لكن أيضا الأقوال الأخرى بما أنه حديث عن خبر ثم تأتي تفصيلات طويلة كما لاحظتم، نقول هذا كله محتمل أن تكون يعني مما سمعه الصحابة وإن لم ينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا ما روي عن ابن عباس، لأنه لا يمكن واحد يقول الكلمات هي كذا وكذا وكذا من ذات نفسه، ليس هناك مجال للاجتهاد. تعيين الكلمات ليس موطن اجتهاد، وإنما هو موطن ماذا؟ نقل. إبهام المنقول عنه هذه مشكلة واضحة في كل هذه الروايات إلا ابن عباس. ابن عباس طبعا كما تعلمون الصحابي إذا أبهم في المنقول فعندنا فيه أحد احتمالين، إما أن يكون نقله عن صحابي والصحابي يكون نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المنقول عن صحابي بالذات، المنقول عن التابعي أو عن تابع التابعي أيضا، هذا قيمته أصلا، يعني من أين جاء علو ما روي عن التابعي أو عن تابع التابعي؟ أننا أيضا حينما نوازن بين أقاويل هؤلاء الكرام من التابعين واتباع التابعين مع ما روي من عن الصحابة، نجد أنهم يوافقونهم أحيانا موافقة تامة، وأحيانا يكون الخلاف من قبيل اختلاف التنوع، مما يجعلنا نقول أن التابعين أو أن كثيرا مما فسر به التابعون إنما هو مما تلقوه من الصحابة، فصار التابعون وعاء للمنقول عن الصحابة وإن لم ينسبوه إلى الصحابي، وكذلك أتباع التابعين يحتمل أن يكون نقلوا عن صحابي بانقطاع أو نقلوا عن تابعي والتابعين نقل عن صحابي، لأن من خبر الروايات وتأملها ووازن بينها سيجد مثل هذا كثير، خصوصا في التفسير، وخصوصا أيضا أن كلامهم قليل بالتفسير، فيستطيع أن أميز أن الذي قاله السدي هو نفس الذي قاله مجاهد ونفس الذي قاله ابن عباس ونفس الذي قاله ابن مسعود وهكذا، فيتبين له الأمر من كثرة ما يوازن بين الروايات. فإذا فهمت طريقة هؤلاء وعرفت طريقة معالجة في مثل هذه الأقوال، فالواحد منا يطمئن إلى مثل هذه الأقوال ولا يكون عنده إشكال فيها. كما قلت لكم في دروس سابقة، فرق بين أن نأتي إلى هذه الأقوال ونجعلها بالنسبة لنا حجة بيننا وبين الله، وبين أن نشكك فيها من الأصل، يعني واحد يأتي إليها وفي نفسه أنه والله هذه أقاويل يعني هم رجال ونحن رجال، وأن عندهم فيها آثار ضعيفة وأن كذا، معنى أنه وقع أو صار عنده عدم ارتياح أو شك أو ريبة في المنقول، فهذا قطعا يتغير عنده طريقة الاستفادة وتقل، بل أنه سيكون كثير الاعتراض، وقد يمر على مثل هذه الأمور ويقول أين الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الدليل فقط هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند العلماء؟ طبعا هذا لا شك أنه تقصير في الفهم، يعني من راجع أسلوب العلماء في بيان الشرع أصلا يعرف أن الدليل متعدد، يعني عندنا الإجماع وعندنا القياس وعندنا مجموعة من الأدلة المختلفة فيها من مثلا استصحاب الأصل وغيره. فإذا المسألة في مثل هذا يجب أن يكون الناظر فيها عنده نوع من السعة في التعامل مع الآثار ومع المرويات، وأيضا يتفهم أنه هذا منقول، يعني هذا الآن الكلمات أمر نقلي لا يمكن أن يخترع، ومن عرف حال هؤلاء وعرف ما فيهم من الورع وتقوى الله سبحانه وتعالى لا يتصور أنهم يقولون هذا من ذات إيش أنفسهم، وإنما هم قد نقلوا، لكن أبهم عندنا الناقل، أعلى من وصل إلينا نقله هو ابن عباس وهو من الصحابة، فما دام الأمر في مقام النقل فقول الصحابي مثل المقام فإنه يكون في حكم المرفوع، يعني في حكم المرفوع. هذا ما يتعلق بقضية الروايات. طبعا الطبري، نعم، لا، لو اكتفينا بالقول الأول مثل ما ذهب الطبري لا إشكال في ذلك، ما في إشكال، قلنا الآن هو الأولى، فإذا قلت أنت الأولى واكتفيت به لكن ما تعترض على الأقاويل الأخرى اعتراضا يدل على سقوطها، وإنما نقول هذه الأقوال الأخرى ما جاءت من فراغ، وهذا مهم جدا فقط أن نفهم كيف نتعامل معه، قضية الترجيح شيء، قضية الاعتراض شيء آخر. الطبري الآن بعد هذا قال وهذا الخبر الآن سيدخل في المقصد، يعني ما هو مقصد الآية ومقصود الآية، يعني ما هو مقصود هذا الخبر. الله سبحانه وتعالى أخبرنا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طيب الطبري يقول عن هذا قال تعريف منه جل ذكره جميع المخاطبين بكتابه كيفية التوبة إليه من الذنوب. يعني إذن الآن يعني لازم الخبر أو مقصود هذا الخبر ليس فقط أن أخبرك أن آدم تاب، هو انتهى تاب فتاب الله عليه، لكن مقصود الخبر أو ما وراء الآية، ما وراء المعنى بالنسبة لك أنت المتلقي، هو أن تتبع آدم في التوبة من الخطيئة. يعني آدم وقع في الخطيئة لكن ماذا حصل منه؟ تاب فتاب الله عليه، يعني تاب فتاب الله عليه. طيب هذه الآن هذا المقصد الأول ذكره. القضية الثانية قال وتنبيه للمخاطبين بقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أحياء. طيب الآن قوله كيف تكفرون بالله وكنتم آسف أمواتا معذرة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كم بينها وبين فتلقى آدم من ربي كلمات؟ اللي معه طبعة التركي يرجع إلى صفحة 451. طبعا نحن في صفحة الآن 586 تقريبا، 451 في نهاية قول الله سبحانه وتعالى اللي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، قال في نهايتها وهذه الآية اللي هي آية كيف تكفرون بالله توبيخ من الله جل ثناؤه للقائلين آمنا بالله وباليوم الآخر. الآن لاحظ الربط، آمنا بالله وباليوم الآخر آية رقم كم؟ يعني في آية الثامنة ولا بداية الآية الثامنة تقريبا ولا لا؟ يعني آمنا بالله وباليوم الآخر تكلم عن المنافقين، كيف تكفرون بالله ما زال الكلام متصلا مع هؤلاء القوم. أيضا قول الله سبحانه وتعالى ربنا ظلمنا آسف من ربنا فتلقى آدم الآخر، يقول أن تنبيه لهؤلاء الذين وقع منهم هذا الإثم أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليكم إن تركتم ذنوبكم. طبعا إذا اتصال نظم الآيات عند الطبري هذا أحد الفنون التي برع فيها، ولكن أنا يمكن أن أقول يعني ما إلى الآن ما رأيت ولا أتوقع أن أحد انتبه لهذا، لو لأننا نقرأ بهذه الطريقة أيضا قد لا ننتبه لهذا، وهي أن الطبري رحمه الله تعالى عنده عناية كبيرة جدا جدا جدا في سلك نظم الآيات بعضها مع بعض، ولهذا يعني هذا في له أمثلة وشواهد كثيرة. لو تقرؤون سورة الأنعام ستستغربون أنه بعد آيات كثيرة يأتي يقول عبارة يقول الله تعالى ذكره للعادلين بربهم. طيب العادلين بربهم إيش علاقتها لماذا يأتي بلفظ العادلين؟ ثم الذين كفروا اللي هي آية رقم واحد، يعني كان يقول لا يزال السياق يتكلم عن أولئك الذين تكلم عنهم في أول آية، مع أنك تجد قد تكون أنت في آية رقم 75 في سورة الأنعام. فإذا هذه الفكرة يعني فكرة انتظام السياق في الخبر عن قوم هذه عند الطبري تعتبر واضحة جدا جدا جدا وموجودة في كثير من تفسيره، وهذا النظر منه هو الذي يجعله يختار المعاني، بمعنى أنه حينما يأتي إلى مثل هذا انتظام الآيات. تذكرون بعض الآيات اللي في نفس الآيات أخذناها سابقا كان يختار أن المخاطبين هم نفس هذا الصنف، مع أن لو رجعنا إلى تفاسير آخرين يقول لك لا الخبر على عمومه الخبر عام، ولا ما يقول بالخبر عام، يقول لا النظم نظم الآيات ما زال متصل بهؤلاء القوم، لكن كونه متصل بهؤلاء لا يعني أن غيرهم لا يدخل معهم، لكن يتكلم عن من هو المخاطب أولا بهذه الآيات. ومشكلة أن بعض من يعالج تفسير الطبري لا ينتبه لهذه الفكرة، يعني ما ينتبه أن الطبري الآن لا يقول أن هذه الآية مخصوصة بهم دون غيرهم، لا هو يقول أن الخطاب لا يزال في هؤلاء القوم وهم المقصودون قصدا أوليا، دخول غيرهم معهم ليس من باب عموم اللفظ ولكن من طريق إيش آخر وطريق القياس. هذه الفكرة قل من ينتبه لها وهو يعالج تفسير الطبري. وكما قلت لكم سابقا أن من يقرأ تفسير الطبري قراءة بحثية قد يقع عنده إشكالات كثيرة مثل هذه الآن كما تلاحظون. تصوروا لو كنا نقرأ هذه الآية يعني أنا أراجع الذا وقال وتنبيه للمخاطبين يقول كيف تكفرون، ألا يكون يحدث عندي إشكال؟ يعني الآن يحدث عندي إشكال، الآية الآن رقم 28 وإحنا الآن رقم 37 وفي انفصال بينهما طويل ما لا علاقة، كيف ربط هذه بهذه؟ ثم لما أرجع لهذه الآية أجد ربطها بآية رقم 8، يعني آية 28 8 آية 28 آية 37 ربط بعضها ببعض هكذا. لكن بما أننا ولله الحمد نقرأ قراءة متواصلة بهذه الطريقة عرفنا على الأقل هذه المنهجية الموجودة عند الطبري. فإذا هذه المنهجية اللي ربط أو من سمية اتصال نظم الآيات بعضها ببعض هذه بحاجة إلى بحث مستقل، وأثرها في التفسير عند الطبري، أثرها في اختيار المعاني، أثرها في اختيار أسباب النزول، أثرها في أيضا إدخال غير المعاني المقصودة أوليا بالمعنى الأولي ستجد أنها يعني مثار لمجموعة من المسائل العلمية. طيب قال بعد هذا طبعا هو ذكر هذا الآن أو ذكر أن المخاطب أن هؤلاء هم المخاطبين. طبعا مثل هذا لو كان موجود عند الطبري كثير في الآيات سنجد أن عندنا يعني ثروة من الفوائد والاستنباطات المتعددة، لكن طبري سبحان الله أحيانا يورد هذه وفي بعض الأحيان لا يوردها، قد يكتفي أحيانا فقط بذكر الكلمة ذكرتها لكم، يعني يقول تعالى ذكره للعادلين بربهم فقط دون أن يعطي أو يسهب أو على الأقل يتكلم قليلا ليربط بعض الموضوعات ببعض. نعم. الإمام الطبري ذكر قولان هو اختار جزءا من أحدهما وليس القولان يعني أحدهما الكلمات وأحدهما الآية. الأول لم يذكر ما هي الكلمات، يعني ذكر اللي هي طلب التوبة، يعني رأيت إن تبت وأصلحت في كل يعني الروايات التي ذكرها. ثم قال القول الثاني أو وقال آخرون انقسم إلى اللي هي الألفاظ اللي هي الآية نفسها والأقوال التي ساقوها بما يعني وصل إليه. يعني مثلا هنا في الأثر أبي العالية اللي هو صفحة 582، نعم، قال لما أصاب الخطيئة قال يا رب أرأيت وإن تبت وأصلحت، قال الله إذن أرجع إلى الجنة، قال فهي من الكلمات، ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا. إذن هناك كأنه يعني هي يعني هذا شاهد. حسنت أنا وضعت لها تنبيه بس ما انتبهت الآن. لعله قد يكون هناك شاهد آخر هو يعني روايتان عن مجاهد، أحدهم اختار الآية صحيح وأحدهم اختار اللفظ صحيح، لكن القول الأول الذي ساقه يعني لو نظرنا نجد أنه لم يعين ألفاظ وإنما قال أرأيت أن تبت وأصلحت، كلها أن تبت وأصلحت. لا هو بارك الله بعمرك، شو لاحظ الرواية، قال فهو قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني هو يقصد المحاورة حصلت بين آدم وبين الله سبحانه وتعالى. الكلمات هي المحاورة، هذه المحاورة نعم. هذا قصده، لأنه لاحظ في الأول في رواية ابن عباس الأولى قال بعد ما انتهى قال فهو قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. طيب كذلك أيضا ابن عباس في الرواية الأخرى قال فتلقى آدم من ربه كلمات، قال فإن آدم قال لربه إلى آخره. كذلك الرواية بعدها رواية قتادة قال ذكر لنا أنه قال ربي إلى آخره، فكلهم يرون أن الكلمات هي هذه. نعم هذا القول الأول. هذا القول الأول نعم. الذي يعني إحنا يعني قد ربما فهم إنه القولان هما اللي هي الآية. هذا الآية قول. اللي اختاره الطبري. إيه الآية قول. واختيار الآخر اللي هي الألفاظ التي ساقها مثلا هنا زي عن مجاهد. إيه عن مجاهد. لا أنت سبحانك ورده الطبري. أي نعم اللي عن مجاهد الآن. يعني ثلاث أقوال عندنا. تقريبا نعم، يعني في دعاء وفي محاورة. وفي الآية طبعا الآية دعاء، يعني ذات قضايا، يعني محاورة ودعاء ذكر من يعني ليس من نص الآية والدعاء الذي في الآية. نعم فحاصل القول الثاني اللي نقله إلى يعني ينقسم إلى قول. ينقسم نعم إلى قول. طبعا أنت أحسن ذكرت هذه اللي هي في رواية أبي العالية، أنا كنت أردت أعلق عليها فجيد أنك نبهتني عليها. لاحظوا رواية أبي العالية لما فسر فتلقى آدم من ربه كلمات، طبعا أبو العالية يعتبر من التابعين، توفي سنة 93. أبو العالية الآن يشير إلى مسألة جيدة في أصول التفسير، وهي الآن لاحظوا أنه قال فهي من الكلمات اللي هي ماذا؟ قال يا ربي أرأيت إن تبت وأصلحت، فقال الله إذن أرجعك إلى الجنة. طيب قال فهي من الكلمات، ثم قال ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا، وهي تخدم الفكرة ذكرتها لكم قبل قليل بأنها كلمات متنوعة. نعم فهو كأنه جمع بين الأقوال. نحن كما نعلم أنه أحد طرائق التعامل مع الأقوال هو الجمع بين الأقوال، يعني هذه أحد طرائق التعامل مع الأقوال، إذا كان ممكن الجمع بين الأقوال ولا يكون بينها تعارض فإنه ممكن تعمل على سبيل التنوع. نعم. سيد الكريم من التبعيض يعني عند العالية في كلمات أخرى في الرواية. ونعم محتمل أيضا محتمل أن يكون عند بالعالية كلام أو روايات أخرى غير الكلمتين وتدخل في الكلمات. نعم طبعا. القول في تأويل قوله جل وعز فتاب عليه وقوله فتاب عليه يعني على آدم، والهاء التي في عليه عائدة على آدم، وقوله فتاب عليه يعني رزقه التوبة من خطيئته، والتوبة معناها الإنابة إلى الله جل ثناؤه، والأوبة إلى طاعته مما يكره من معصيته. شيخنا يعني هنا فتاب عليه رزقه التوبة يعني قبولها، أم يعني فتاب عليه كأنه الطبري يعني يقول رزقه التوبة يعني ألهمه أن يتوب، وليس معناها أنه قبل، لا رزقه التوبة يعني قبل منه التوبة، هذا معناه يعني حصلت التوبة. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إنه هو التواب الرحيم، وتأويل قوله إنه هو التواب الرحيم أن الله جل ثناؤه هو التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه، التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه. وقد ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى ربه إنابته إلى طاعته وأوبته إلى ما يرضيه بتركه ما يسخطه من الأمور التي كان عليها مقيما مما يكرهه ربه. فكذلك توبة الله على عبده هو أن يرزقه ذلك ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضا عنه، ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه. وأما قوله الرحيم فإنه يعني أنه المتفضل عليهم مع التوبة بالرحمة، ورحمته إياه إقالته عثرته وصفحه عن عقوبته عن عقوبة جرمه. نعم. طبعا في قوله فتاب عليه كما ذكر طبعا الطبري رحمه الله تعالى أن الضمير يعود إلى آدم. قد يقع سؤال أنه هل هناك إشكال بالضمير؟ يعني هو قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الطبري يقول يعني آدم والهاء التي في عليه عائدة إلى آدم، يعني ما فيها إشكال، يعني قصدي أنه السياق ما فيه إشكال، لكن هذا يدل على يعني عناية الطبري حتى بمثل هذه الأمور إيش تعتبر واضحة، يعني حتى هذه الأمور تعتبر واضحة تجد الطبري رحمه الله تعالى ينبه عليها. طيب في عندنا مسألة بمناسبة الضمير، الآية التي قبلها قلنا اهبطوا منها جميعا فما يتبعنكم من هدى، ثم قال بعدها فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني كان كلام عن جمع ثم قال فتلقى آدم من ربه إيش كلمات، ثم عاد الخطاب. نعم. أي فإما يتنكم مني هدى فرجع إلى الجامع، يعني هذا الأسلوب يعني من الخطاب في القرآن أيضا بحاجة إلى يعني عناية يعني من قارئ القرآن، وبحاجة أيضا لكتابة فيه. طبعا نحن بالنسبة لنا نحن المسلمين نحن حينما نأتي إلى القرآن عندنا أصلا تمام الثقة أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا ونحن ننظر إلى هذا الكتاب يعني ننظر إليه بقدسية وأنه أصل معتبر عندنا، ما عندنا فيه مشكلة. فحينما نورد هذه الأسئلة ونبحث فنحن في مجال البحث العلمي، إنه هذا يثير السؤال عندنا، هذا الأسلوب من الخطاب والانتقال من الجمع إلى المفرد ثم العودة إلى الجمع، هم نفسهم الذين خطبوا، يعني هو خطب في الأول خطب هؤلاء ثم خطب واحد منهم ثم رجع الخطاب إلى أولئك، هذا يسترعي الانتباه. طيب لو نحن حاولنا أو اجتهدنا في أن نعرف ما هو سبب تخصيص آدم كأن حواء غير موجودة وكأن حواء لم يقع منها ذنب، كأن الذي وقع منه الذنب من هو؟ آدم عليه الصلاة والسلام. أنت لو تأملت واجتهدت في أن تخرج بعض الفوائد والنكت لن تعدم إن شاء الله من وجود بعض الفوائد، يعني مثلا على سبيل المثال قضية النظر إلى كون الرجل يعني أعلى قدرا من المرأة وأنه بيده القوامة ولهذا خطب ولم تخاطب هي، يعني معنى الذنب وقع منهما جميعا، فالملامة صارت على من؟ على الرجل. ولهذا أيضا لاحظ في سورة طه ماذا قال؟ قال فتشقى، ما قال فتشقيا. طبعا قد يقول قائل احتمل أن يكون مراد فتشقيا، نقول هذا محتمل من جهة اللغة ما نمنعه، لكن واضح جدا أنه في هذه الخطيئة هنا بالذات تأتي أحيانا تخص آدم، لكن في الأعراف نجد أن الدعاء من الاثنين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. فهذا التنوع في الخطاب في قصة واحدة هو مدعاة للنظر، يعني مدعاة للنظر. وهذا التنوع أيضا في الخطاب بهذا الأسلوب شيء مما يعني يكنه القرآن من يعني المعاني الثانوية وليست معاني الأولية. المعاني الأولية منتهية وضعت عندنا، لكن ما هو المقصد من إلقاء الخطاب لآدم دون غيره؟ ولماذا جاء الخطاب آدم بين الخطاب للجميع هنا وهنا، وجاءت قضية التخصيص بالتوبة والإشعار بالذنب فقط في آدم عليه الصلاة والسلام؟ يعني كأنه يعني نحن نقولها بالعامية، نقول مثلا فلان عليه شرها أنه يقع منه كذا وكذا، يعني كأنه هو عليه الصلاة والسلام هو الذي ليم على هذا أكثر مما تلام من مما تلام حواء، مع أنه قد تكون حواء كما قيل طبعا هو أحد الأقوال هي سبب لوقوع آدم عليه الصلاة والسلام في ماذا، في هذا الذنب. لكن أيضا كونها أوقعتك بهذا لا يعني أنك تتبعها في هذا فتقع. طبعا موضوع يطول، لكن أنا قصدت أن ننتبه لأسلوب الخطاب هذا والتنوع الذي يكون فيه. طبعا أسلوب الخطاب والتنوع الذي يكون فيه أو ما يتعلق أصلا بخطاب القرآن، وسبق أن نبهتكم على هذا، هو فيه أشياء تحتاج إلى نظر، يعني تحتاج إلى نظر. مثلا سعد بن معاذ كم احتاج إلى أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ يعني كم احتاج من الوقت؟ يعني كلمات ومثله كثير. احنا نبحث الآن، نحن الآن نريد أن نفهم هذا العقل. ترى سعد بن معاذ كان ترى عمره صغير، ما كان كبيرا، يعني ما زال شابا. أنا أريد أن أفهم الطفيل بن عمرو الدوسي لما دخل مكة وضع القطن في أذنيه لئلا يسمع محمد صلى الله عليه وسلم لما حذره الكفار، بعدين يعني استسخف نفسه يقول أنا يعني أعرف بحور الشعر وأعرف، فسمع محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به، وفلان وفلان وفلان. الإنسان منا يسأل، هؤلاء الآن فقط سمعوا كلام وجزء من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني بعض كلام الله سبحانه وتعالى، وآمن مباشرة، عرفوا أن هذا لا يمكن يكون من بشر، يعني ما يمكن يكون من بشر. يعني ما هي الأشياء التي في القرآن جعلت أمثال هؤلاء يؤمنون بهذه الصورة العجيبة السريعة جدا؟ يعني هي شيء سريع جدا جدا جدا، ما فيها مجال والله للتروي والتفكير والرأي الفطير، يفكر بكرة يؤمن وكذا، لا، يسمع يؤمن. طبعا يسمع يؤمن هذه غريبة جدا. طبعا أنا اجتهدت في أن أبحث في هذا وأجمع بعض الأفكار، وجدت الحقيقة في هذا الأمر، وجدت إلى الآن وجدت فكرتين. الفكرة الأولى في نوع الخطاب، والفكرة الثانية في موضوع القرآن. الفكرة الأولى في نوع الخطاب، والفكرة الثانية في موضوع القرآن. نوع الخطاب كيف؟ نحن لو رجعنا، السلام، لو رجعنا إلى أعلى ما وصل إليه العربي في الكلام نجد أنه شعر، ثم يأتي طبعا بعده خطابة، لكن الشعر هو أكثر كلامه الذي يعتبر من الكلام الراقي المرتفع. فأنت إذا نظرت إلى الشاعر إذا أراد أن يخاطب بالمخاطبة، هو قد يخاطب ملكا، مثلا النابغة يخاطب من؟ النعمان، أو قد يخاطب قومه، يعني طبعا إما فخرا وما غير ذلك، أو قد يخاطب من هو مماثل له، أو قد يخاطب من هو دونه. يعني صارت المسألة الآن عندنا ثلاثية، المسألة ثلاثية. في كل هذه الخطابات، في كل هذه الخطابات المخاطب يعلم من نفسه الصدق من الكذب، ويعلم يعني من كلامه هذا كونه والله أراد كذا، أو يعني عارف هو خطابه وعارف متوجه إليه. بل أحيانا قد يكون المخاطب خاصة من باب يعني المدح الزائد وكذا، يعرف أن المتكلم يعني بالغ في في في في, في المدح. هذا خطاب، يعني خطاب بشر لبشر، مهما على أنه يخاطب قومه أو يخاطب ملكا، يعني يخاطب كبيرا، مهما على يبقى خطاب بشر لبشر. وخطاب بشر لبشر كما قلت لكم مهما على يبقى أنه بشري، لكن هذا الخطاب ليس خطابا بشريا، جاء من فوق. يعني هذا العلو الذي في الخطاب المتناسب مع علو الله سبحانه وتعالى مكانا وقدرا وقهرا، هذا العلو اللي في الخطاب علو أذعنت له هذه العقول، أذعنت له إذعانا مباشرا، لأنه ما هو خطاب مثل خطابات الشعر، لا. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو في هذا الخطاب مجرد إيش؟ مبلغ، ظاهر جدا ومبلغ، لا يدعو لنفسه، لا يضع نفسه في غير موضعه، ولهذا واضح جدا مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن السامع يسمع ويعرف مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن هذا ما جاء ليترفع عليهم، وإنما جاء ليبلغهم رسالة. هذه واضحة في ذهن العربي هو يتلقى هذا الخطاب. إذن هذا الخطاب إذا نظر إليه نظر الخطاب لا يمكن أن يوجد مثله عند البشر، واضح عنده. هذا من جهة الخطاب. طبعا باختصار أقول هذا الكلام، واللي يحتاج إلى النوع الثاني اللي هو الموضوع. الموضوع أيضا نفس القضية، لما نرجع إلى الشعر وموضوعات التي يطرقها الشاعر، يعني كم موضوع يطرقه الشاعر؟ 15؟ كم؟ الفخر، المدح، الكذا، تجدها أغراض الشعر معروفة، موضوعات محددة ومعروفة. ومهما بلغ أيضا في الموضوعات هي موضوعات مادية محسوسة وموضوعات قريبة منه، أرى بعر الأرآم إلى آخر شعره، يعني كله شيء محسوس أمامه يشوف يرى يشاهده، ها؟ ما في شيء أكثر من هذا. مهما بلغ تفتيق الشاعر أحسن ما يكون أنه يكون قل عنده قدرة في الوصف، قدرة في ماذا؟ في الوصف، فيفلق، وقدرة في اختيار الألفاظ إلى آخره. فإذا هذه الموضوعات التي نجدها عند الشاعر هي في النهاية موضوعات دنيوية محسوسة قريبة جدا وليست عالية، أعلى ما فيها إما يكون حكمة وإما يكون إيش؟ الدعوة إلى الأخلاق وغيرها، هذا أعلى ما يمكن أن يكون فيها. لكن موضوعات القرآن جاءت بشيء مهول بالنسبة للعقل العربي في ذلك الوقت، مهول جدا جدا، لأنه ما كان يسمع هذا الكلام، سماوات وأرض وخلق سماوات وخلق أرض ونجوم وأفلاك وبحار وأراضين، بدأت الموضوعات هذه تكبر تكبر. غير هذا دواخل النفوس ومعرفة ما فيها، موضوعات متعددة جدا جدا. ولهذا أنا أقول أنه مع الأسف إلى اليوم بالنسبة لنا نحن المسلمين، يعني نحن المسلمين لم ننتبه إلى تفتيق موضوعات القرآن. صحيح أنه فيه عندنا أبحاث موجودة، ما أقول معدومة، موجودة ولا الحمد عند بعض المعاصرين، محاولة رصد موضوعات القرآن. وأنا عندي أن موضوعات القرآن من الأمور التي يمكن يكون فيها نوع من التجدد، ما هي معاني. المعاني مهما بذلنا تقف، وأنا سأبين لماذا تقف. لكن هذه الموضوعات وما يمكن أن يستنبط من القرآن منها تتجدد. يعني يمكن الآية الواحدة لو نحن عرضناها الآن فيما بيننا، كل واحد منا ينظر إلى الآية بزاوية فيستنبط فيها إيش؟ موضوعا، لأن موضوعات متنوعة متعددة. فإذا الموضوعات الكبرى، الموضوعات المرتبطة بالكون، مرتبطة بالحياة، هذه الموضوعات التي يعايشها هذا العربي جاءته بطريقة مذهلة ومختلفة، وأيضا فيها بيانات ما كان يعرف عنها شيء وما كان يسمعها، ويرى النجوم ويرى القمر ويرى الشمس، وبينه وبين هذه النجوم والقمر والشمس بينه وبينها علاقة، من علاقة عبودية أحيانا أو علاقة تعظيم أو إلى آخره، يرى الأشجار والأحجار. فجاء القرآن بشيء ضخم جدا على هذا العقل، فلا يبعد أيضا أنه وهو يسمع هذا الكلام هذه الموضوعات بهذه الطريقة أن تكون أيضا أحد الأسباب التي تجعله يعني يذعن ويعرف أن هذا الكلام لا يمكن يكون من بشر، ما يمكن يبلغه. يعني كمحمد صلى الله عليه وسلم كيف يمكن يأتي بمثل هذه التفاصيل الضخمة وينفرد بينهم من جميع الناس؟ حتى لو كان شاعرا كما يقول بعضهم كيف استطاع أن يصل هذه التفاصيل وهذا الأسلوب وإلى آخره؟ فإذا العاقل منهم والمدرك للكلام ومراميه ولموضوعاته منذ أن يسمع القرآن يعرف أنه من عند الله، ما يحتاج فيها إلى أكثر من هذا، فقط حتى مصعب يقول له اسمع اسمع، فإن كان يعني كما قالوا كان أعجبك فبها وإلا قمنا، يعني قضية عدل، أنت فقط اسمع الكلام فإن ما أعجبك قمنا خلاص. وجاء غضب يعني غضبان ولما سمع الآيات مباشرة آمن، يعني مباشرة آمن. إذا كان سمع سبح اسم ربك الأعلى وسمع والسماء الطارق وسمع والسماء ذات البروج أمثال، يعني كانت هي اللي كانت نزلت مجموعة منها في ذلك الوقت لأن جاء بها مصعب وعبد الرحمن مكتوم، إذا كان سمع مثل هذه الآيات كلها الآيات فيها أشياء يعني عظام وضخام من جهة إيش الموضوعات، يعني من جهة الموضوعات. فأقول يبدو والله أعلم أن هذين الأمرين اللي هو أمر نوعية الخطاب والأمر الثاني موضوعات القرآن أنها قد تكون من أهم الأسباب التي تجعل هذا العقل ينتقل في لحظة من كفر إلى إيمان. طبعا أنا فتحت مسألة ودي أكملها تكرما وهي قضية المعاني، لأنه أيضا يكثر الخلط فيها ويعني عدم التبصر. المعاني يجب أن ننظر إليها من جهة عربية كون القرآن عربي، من جهة عربية القرآن وليس من جهة كون كلام الله سبحانه وتعالى. ونتكلم الآن عن المعاني، يعني ما معنى قول الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى الذي يطعمهم من جوع ومنهم من خوف، معنى يعني تفسير فقط. هذه المعاني محدودة. لماذا محدودة؟ لأن اللغة التي نفسر بها ونزل بها القرآن محدودة في النهاية. بمعنى أنك على سبيل المثال ابن العربي رحمه الله تعالى فيما أذكر لما جاء عند آية الاستواء قال إن الاستواء في لغة العرب على 15 وجها. طبعا هو يذكرها لكي يقول أنه لا يمكن أن نفهم الاستواء على أنه استواء كذا كذا، طبعا رأيه ما أريد أن أطيلها، لكن أنا أريد فقط أن ننتبه للفكرة. يعني بمعنى أنه الآن مثل هذا العقل الكبير العقل بالعربي رحمه الله تعالى لما جمع المعاني أو معاني الاستواء في لغة العرب صار عنده فيها حد 15 معنى، لنتنزل نحن أنها 15 معنى ما عندنا مشكلة. لا يمكن أن يخترع معاني، ما تجي تقول والله الاستواء يمكن يكون له 20 معنى 40 معنى وهي غير موجودة في معاجم اللغة غير منقولة، ما يمكن. فإذا محدودية المعاني لا بد من الإيمان بها والقطع بها. من أين جئنا محدودية المعاني؟ محدودية إيش؟ اللغة. ما عندنا غير هذه اللغة العربية يمكن نفسر بها القرآن، إن أنزلناه قرآن عربية. ولهذا أي واحد يأتي يفسر القرآن بغير لغة العرب فقوله مردود عند الجميع، يعني أي واحد يفسر القرآن بغير لغة العرب فقوله مردود عند الجميع، يعني هذا إجماع متفق عليه. ما يمكن يأتي واحد يفسر القرآن بلغة لا سابقة ولا لاحقة، لا سابقة ولا لاحقة، يعني قصارى ما ورد عند المتقدمين أنه يقول هذه اللفظة بالنبطية كذا، هذه اللفظة بالسريانية كذا، هذه اللفظة بالطخارية كذا، هذه اللفظة بالحبشية كذا، هذه اللفظة مثلا بالعبرانية كذا فقط. ومراده أن هؤلاء الأقوام نطقوا بما نطق به العرب، وليس مراده أن هذه الكلمة هي كلمة غير عربية، يعني كلمة لم يتكلم بها العرب، لا يمكن أن يريد هذا، لا يمكن أن يريد هذا، وإنما هو يريد هذا المعنى، لأنه لو قال هذا خالف قول الله سبحانه وتعالى إن أنزلناه إيش قرآنا عربيا. ولو جاز هذا فمعنى أننا نفتح باب الاحتمال لتفسير أي كلمة في القرآن أنها ليست من لغة العرب، لو كان هذا هو المفهوم عندهم، وهذا ليس هو المفهوم عندهم. يعني من فسر بهذا لا يفهم منه أنه يقول هذه الكلمة عند يعني هذه الكلمة لا تفهم إلا قصرنا في الأمر أن تكون هي أصلها نبطي لكن العرب الذي نزل عليهم القرآن تكلموا بها، أصلها سرياني العرب الذين نزل عندهم القرآن تكلموا بها، وهكذا. فإذا أنا أقصد فقط أعود وانتبه إلى أن المعاني الأولية لابد أن تكون محدودة لأن اللغة محدودة. أما المعاني الثانوية وهي ما وراء المعنى من المسائل العلمية يمكن أن تستنبط من المعاني الأولية فهذه لا حصر لها، لابد من فهم هذا. لماذا؟ لأنه يقع خلط كبير جدا جدا بين المعاني الأولية والمعاني الثانوية، بين المعنى الأصلي وبين المعاني التبعية، يقع إشكالات كثيرة جدا جدا. ويظن بعض الناس أنه حينما يتكلم أنه يقول يا أخي أنا يجوز لي أن أتكلم في القرآن، الصحابة تكلموا واختلفوا والتابعون تكلموا واختلفوا وأتباع التابعين تكلموا والتفاسير مختلفة، فلماذا أنا لا لا لا, لا أجتهد؟ نقول اجتهد على عين رأسك، اعرف أين تجتهد ومتى تجتهد. مشكلة بعض الناس لا يعرف هذه الأصول فيظن أنه مباح له أن يتكلم كيفما شاء، ولذلك كان عندي أنه عدم فهم هذه الأمور وهي من أصول هذا العلم أصول التفسير أن عدم فهم هذه الأمور يوقع في إشكالات كثيرة وحتى يوقع في خلط كثير. وهذا ليس فقط عند يعني عند المعاصرين بل عند بعض المتقدمين خصوصا من الذين بلوا أو بلاهم الله سبحانه وتعالى بعلم الكلام. يعني بعض من بلاهم الله بعلم الكلام تجد أنه وقع عندهم مثل الشيء ثم سرى هذا الفهم عند أيضا غيرهم بعضهم حتى يعتبر من المفسرين العظام الكبار جدا تجد أن عنده هذه الإشكالية في بعض المواطن تقع عنده مشكلة في هذا الباب. فإذا فهمنا بهذه الطريقة بإذن الله ما يكون عندنا إشكال لأننا حينما نأتي إلى المعاني نعرف أنه لا يمكن أن نأتي بمعنى جديد لم يعني يدركه ابن عباس ولا مجاهد ولا عكرمة ولا عطية وإن جاء فهو نادر وقليل يعني نادر وقليل. هذه هذا جزء من مسائل هذه الآية. طبعا بقي عندنا يعني مسألتان سريعتان. طبعا المسألة الأولى في ذكر الرحيم مع التواب. طبعا لاحظوا التواب واضح إرادة يعني اسم التواب في القصة واضح لأن المسألة مسألة التوبة لكن الرحمة إرادها هنا قال إنه هو التواب الرحيم يعني كأنه والله أعلم يعني من باب بيان معنى فقط أن نقول أنه جاء بالرحيم بعد التواب كأنه يشعر بأن التوبة من يعني قبول التوبة يعني من من من بسبب رحمته سبحانه وتعالى يعني كأنه قال رحمه الله فتاب عليه يعني رحمته له توبته عليه في برحمته له توبته عليه كما ذكر الإمام الطبري. فمعنى ذلك إذن الآن أن كأن إيراد الرحمة أو الرحيم اسم الرحيم هنا إشعار بهذا. ومثل ما ذكر الطبري قبل في قضية التوبة وأنه يعني خطاب لنا أو نحن يجب أن نعلم أنه ما دام تاب على الأب فإنه سيتوب ماذا على الإبن وتوبته أيضا على أبناء آدم لأنه هو التواب الرحيم. المسألة الأخيرة في شيء قبل ما أدخل المسألة كنت تسأل كان في سؤال ولا الخطاب والموضوعات صحيح باللغة العربية الفصحى صحيح تكلمهم باللغة الفصحى ونزول القرآن بلغتهم حتى إلى قوة الاتصال بين صحيح صدقت أي هذا يدخل فيها. أما في المفهوم الآخر ربما كان التأثير عدم التكلم هذا ممكن هذا صحيح وقد ذكره كثير من المعاصرين حال الكلام عن يعني ما هي أو ما هو سر الإعجاز أو البلاغة للقرآن هم ذكروا هذا الذي ذكرته أن كثير من الناس بعدوا عن اللغة الأم وبالفعل كلما اقترب الإنسان من أشعار العرب وفهمها يكون نظره في القرآن أقوى. ولهذا تجدون من بعض المفسرين الذين مثل وأنا أذكر مثال من أمثلتهم الطاهر بن عاشور من المتأخرين الطاهر بن عاشور يعني استيعابه الاستيعاب الكبير جدا في لغة العرب ويعني في كتب البلاغة وما إلى ذلك تجد أن بيانه للمعاني أو بعض المعاني من ناحية تجلية المعنى العربي قوي جدا وأحيانا ترتاح لعبارته لأنها توضح الفكرة. قد يكون السابقون تكلموا عن المعاني لكن قصدي من ذلك أنه العبارة توضح الفكرة وإلا الذي قاله قد يكون اللي قاله ابن عباس أو الزجاج أو ابن عطية بعدهم أو الزمخشري أو هي تؤدي المعنى لكن الإيضاح التام قد يكون عنده أكثر من غيره وليس معنى أنه جاء بشيء جديد غير ما جاءوا به. المسألة الأخيرة ويحب أن ننتبه لها هي مسألة العصمة يعني عصمة الأنبياء لأن هنا يتطرق وهي أول آية ترد في موضوع متعلق بالأنبياء من جهة ماذا الخطيئة. ويعني بعض العلماء يورد موضوع العصمة هنا طبعا موضوع العصمة أنا أحب أن أشير إلى قواعد فيه فقط أو ضوابط فيه ليس المقصود نتكلم عنه كلاما عاما لكن الذي يدعوني إليه هو أن بعض من تكلم في العصمة تكلم عن العصمة بمنظور ذهني مجرد بمعنى أنه جرد الكلام عن العصمة في الكلام عن النصوص وواقع حال الأنبياء يعني صار فيه تجريد ودائما إذا وقع التجريد بين الواقع وبين الذهن فإن الذهن يتصور أو يتخيل تخيلات ويفترض افتراضات ويقاعد قواعد بناء على هذه يعني المتخيلات والمفترضات، يعني صار في الواقع الذهني وليس في الواقع الفعلي. والعصمة مثال لها، طبعا عندنا أمثلة غير هذا كان بما أنها وردت قضية العصمة. السؤال الآن المنطقي أصلا السؤال البريء والسهل والذي يتناسب مع الواقع، هل أخطأ آدم عليه الصلاة والسلام أو ما أخطأ بناء على كلام الله سبحانه وتعالى أنه وقع في الخطيئة؟ طيب هل الله سبحانه وتعالى تاب عليه أو لم يتب عليه؟ تاب عليه. لاحظوا هذا المعنى السهل اليسير البسيط. إذا رجعتم إلى الكلام عن عصمة الأنبياء في وقوع آدم الخطأ، ستخرجون بنقاشات عقلية معقدة، يعني عقلية معقدة تذهب عنك الكلام ذكره الطبري في مقصد الآية اللي قالك، يقول لك إن الله ذكر هذا من أجل كما قال إنه جميع كيفية التوبة، يعني كيفية التوبة والاستفادة من الآية في هذا الجانب تلغى في ذهنك، تبدأ تناقش مناقشات عقلية وتضع أنت أصول عقلية ذهنية ما يتوافق مع كتاب الله أبدا. ولهذا إذا نظرت أنت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى بدون أي مؤثر خارجي من القواعد الذهنية هذه في الآيات التي تكلمت عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ستجد أنك أمام بشر، بشر كملهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان وزينهم به وأيضا أنعم عليهم بالنبوة، لكن لا يزالون إيش؟ بشرا. نزع البشرية المطلقة من هؤلاء الأنبياء بادعاء العصمة، هذا هو الذي يقع إيش في اضطراب في الذهن. إيش يقول الله سبحانه وتعالى لأول رسول من أولي العزم اللي هو نوح عليه الصلاة والسلام لما قال إنه من أهلي وإن وعدك الحق؟ قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الآن من الذي يتكلم؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ يخاطب نوح عليه الصلاة والسلام، يعني أول أولي العزم من الرسل، هذا الذي يعني جاهد في الله سبحانه وتعالى 950 عام وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بعد كل هذا الجهد الذي قام به نوح تأتيه عاطل للأبوة ويطلب من الله سبحانه وتعالى إيش؟ أن ينقذ ابنه. فالله سبحانه وتعالى يقول إني أعظك أن تكون من الجاهلين. طب أنت إذا أخذتها الآن بدون هذا كما قلت لك، أنت أمام مشهد بشري لنوح عليه الصلاة والسلام، كأي أب يرى ابنه يتقحم النار فيدعو الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من النار. لكن نوح عليه الصلاة والسلام أمر آخر، قد أخبر أن هذا الابن يعني سيموت على الكفر، ليس من أهلك، كما أن زوجه أيضا ماتت على الكفر، لكن أيضا بقيت عاطفة الأبوة حتى هذه اللحظة، يعني حتى هذه اللحظة بقيت عاطفة الأبوة. فإذا نحن أخذناه بهذا ما نحتاج نحن إلى تأولات وتكلف في التأويل. حتى هنا في آدم عليه الصلاة والسلام فيه تكلف من التأويلات عجيب، لماذا تدخلون بهذا التكلف؟ الحمد لله الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أخطأ فتاب الله عليه، إذا نحن بنوه نخطئ يلزمنا أن نتوب ليتوب الله علينا مثل ما تابع الأب وانتهى الأمر، هذا الذي يريده الله. أما هل كان قبل النبوة؟ هل كان بعد النبوة؟ هل كان آدم؟ هل كان؟ تأتي أسئلة كثيرة جدا جدا تتعب الرأس وليس يعني تحتها طائل، وقلما تجد مسألة ذهنية عقلية في هذا الأمر تسلم من مخالفة منطوق في آية، فتضطر أو يضطر الذي يذهب إلى المذهب إلى التكلف في معاني الآيات. حتى رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يقول له في آخر عمره لما قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال ليغفر لك الله ما تقدم من، ما فيها تأويل، أكثر من ذنبك وما تأخر، تحتاج أكثر من هذا؟ يعني نص واضح وصريح، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، يعني يبدأ بنفسك فاستغفر لذنبك. وهو الرسول الأعظم وهو أعظم من مشى على هذه الأرض، ومع ذلك يبقى أنه عليه الصلاة والسلام بشر. لا تدخل أنت في تحديدات وهل هذه ذنوب صغائر كبائر، ما أحد سألك بها، ولا شك أنه باتفاق لم يقع تقع الكبائر من الأنبياء، لكن أنا أقول فقط أن الله سبحانه وتعالى لم يطالبنا بأن نبحث وأن نستفسر بهذه الطريقة، ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال الحسن البصري إن الله سبحانه وتعالى لم يخبر بذنوب الأنبياء ليعيبهم بها، وإنما أخبر بها لتقتدوا بهم في التوبة، مثل ما قال الطبري هنا. يعني إذن الآن ذكر هذه الأخبار الصادقة من الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء، خذها أنت بدون هذه التعقيدات، ستجد أنك سبحان الله ترتاح نفسيا وتقول الحمد لله. حتى إذا كان أشرف عباده سبحانه وتعالى وقعوا في هذه الأمور ثم تاب عليهم، فأنا أقتدي بهم في إيش؟ في التوبة. ونعلم أن هذا كلام لو سمعه بعض من يعني يقولون بالعصمة سيتكلم أو يتكلم بتأويلات ويدعي أننا لا نفهم القرآن. وأنا جمعت هذه الآيات في عتابات الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، في أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى لما وقع من أنبيائه، يعني جمعتها ونظرت فيها ونظرت في بعض التفاسير، فما استطعت أني أكمل أني أبحث في جميع التفاسير لأن فيها تكلفات. مع أن لو أزحنا هذا كله وأخذنا منطوق الآيات كما قال الله سبحانه وتعالى ما احتجنا فيها شيء. يعني لاحظ أن بعضهم قال لما قال الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الآن السلف كلهم يقولون يعني الصحابة، يعني كل من فسر من الصحابة والتابعين واتباع التابعين قال ذنوب كانت عليه في الجاهلية غفرها الله له، يعني آثام غفرها الله له، هكذا اتفقوا على هذا. بعضهم يقول ووضعنا عنك وزرك الذي انقضارك، قال الأوزار هي الأحمال النبوة التي كلفها الرسول صلى الله عليه وسلم خففها الله عليه، مع أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخفف عليه هذا الأمر، بالعكس، بل إنه عليه الصلاة والسلام حتى في آخر عمره كان يتعب من كثرة ما يطرقه الناس. فإذا هذا المعنى الآن من أين جاء؟ كله لأجل لا يقول أن هذا قد وقع، والله سبحانه وتعالى ينص عليه صراحة في الآيات كما قبل قليل. فإذا يجب حينما نأتي لمثل هذا الأمر، أنا في نظري أن يجب أن ننتبه إلى منطوق الآيات ولا نتعداه. ماذا قال لنا؟ قال فلان حصل منه كذا من الأنبياء والله سبحانه وتعالى تاب عليه، هذا استغفر فتاب الله عليه، إذا حصل منا شيء نستغفر ونتمنى أن يتوب الله علينا. ما الفرق بيننا وبين الأنبياء في هذا؟ الفرق بيننا وبين الأنبياء أن النبي لو وقع منه خطأ يعلم، ينبه، يعني يأتيه التنبيه الإلهي مباشرة إن وقع خطأ. فالحالة الثانية أن النبي يستغفر. الحالة الثالثة أن الله يغفر له، يعني ما من نبي حصل منه شيء إلا وقد غفر له. لكن نحن البشر ما يحصل لنا هذا، يعني نحن برجاء التوبة، أما الأنبياء كما أخبر الله سبحانه وتعالى قد تمت توبته من عنده سبحانه وتعالى. لأن حينما ننظر للآيات نجدها هكذا، آدم عليه الصلاة والسلام وقع في الخطيئة، دعا الله سبحانه وتعالى فتاب الله عليه، يعني علم خطيئته وظهر له خطأه. وجميع الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بهذا يعني تظهر لهم خطيئتهم يعلمون في ذلك ثم يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وموضوع طويل كما قلت لكم، لو بحثتم فيه أو قرأتم فيه تجدون أنه موضوع ذهني عقلي يتعب الدماغ يتعب الرأس من كثرة التشقيقات وأشياء لا دليل عليها من واقع الأنبياء وتكلفات تبعدك عن هذا النقاء وهذا الوضوح الذي ذكر الله سبحانه في كتابه. حتى أحيانا والله أقول، يعني حتى أقول أحيانا كأن هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، من جهة أنه يزعم تكلفات وألغاز كان الله سبحانه وتعالى خاطبنا بشيء لا نفهمه. يعني فيه تكلفات في تخريج بعض الأمور تستغرب، تقول هل يعني كلام الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدرجة من الإلغاز؟ نضطر فيه إلى هذه التكلفات والتقديرات لأجل أن نقول والله النبي لم يقع منه خطأ أبدا البتة، ولم يصب الأنبياء أي ذنب، والله يقول في صريح العبارة أنه وقع الذنب. يعني تجد في صعوبة في قبول مثل هذا. والسبب كما قلت لكم هي يعني أحد الأسباب بالأحرى في هذا التجريد الذهني ونقاش القضية ذهنيا في أن الأنبياء معصومون، إذن الأنبياء لا يخطئون، إذن أي آية تأتي مخالفة لهذا فلا بد من ماذا؟ من تأويلها حتى تصل إلى حد التحريف، مو فقط التأويل، لأن بعض التأويل صحيح لكن تصل أحيانا إلى حد التحريف والبعد بالقرآن عن ذلك الوضوح والظهور. هو لا يقبل هذا، لا يقبل هذه التأويلات في آية أخرى، ويقبله هنا فقط لأجل هذا العارض الذي وقع في ذهنه، الذي وقع في ذهنه. ولكن إذا رجعنا إلى كبار العلماء المتقدمين من الصحابة والتابعين وتبع التابعين ومن جاء بعدهم، ما كانت عندهم هذه المواضيع مشكلة أبدا. تجد كلام لابن عبيدة قاسم بن سلام، تجد كلام لابن الأنباري، تجد كلام لابن قتيبة وهم يعني من من من اللغويين، وإن كان أبو عبيد أيضا من يعني، تجد كلامه واضح جدا جدا في أن هذه الأمور وقعت وأن الله سبحانه وتعالى تاب على هؤلاء، مثل ما ذكرت لكم عن الحسن، وكلام الحسن حسن في هذا الموطن، ينبهنا على أمر واضح جدا في هذا. طبعا ذكرت لكم أن لو واحد منكم رجع إلى هذه الآية ونظر في موضوع العصمة، فمن يتكلم في موضوع العصمة سيجد أن فيه نوع من التخريجات فيها تكلف لا داعي له، يعني تكلف لا داعي له. نزع الطبيعة البشرية من الأنبياء ليس عليه دليل، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني هو بشر وهو رسول، يعني فيه جانب البشرية وفيه جانب الرسالة، يغضب ويحب ويرضى وتعجبه المرأة ويعني تعجبه المرأة، أنه مثل غيره من الناس، ما في إشكال. بعض الناس تجده إذا جئت من ذلك الكلام يقول لك لا، والله سبحانه وتعالى نص على هذا، قال ولو أعجبك حسنهن، يعني لو قلت الآن والله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعجب بالمرأة الجميلة، هذا مو سوء أدب، هذا كمال في أحد ما يعجب بالمرأة الجميلة، وليس هذا قولنا. الله سبحانه وتعالى يقول ولو أعجبك إيش، يعني الله سبحانه وتعالى نص على هذا. فإذا في بعض الأشياء، وإن كنت أنا أطلت في هذا الموضوع، في بعض الأشياء يقع فيها إشكال. طبعا في هذا الجانب هذا كله يجب أن ننتبه إلى أن من يذهب هذا المذهب فيه جانب حسن، من جهة ماذا؟ من جهة كمال احترامه للأنبياء، لكن لم يوفق في فهم كلام الله على الوجه الصحيح، ولهذا احتشم للأنبياء أكثر من احتشامه لكلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. فنحن نحمد له، يعني نحمد له هذا الأمر، لكن أيضا نقول لم يوفق للصواب. ولهذا الكلام في هذا الأمر يعني من الخطورة بمكان، وأنا أتكلم عنه دائما وأحس بحرج شديد جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن أي زلة أو كلمة في مقام الأنبياء صعبة، وأيضا قد أحيانا تقول كلمة تفهم منك خطأ، يعني تقول كلمة تفهم منك خطأ. ولهذا أنا أقول كما أن نفسر الحمد لله رب العالمين، نفسر فاعلم أنه لا إله إلا الله وصغر ذنبك، كما أن هذه لا تقبل التأويلات والتكلفات وتمحلات، كذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك كل المؤمنين لا تقبل هذا. فلماذا تقبل هنا ولا تقبل هناك؟ إما أن يكون هناك قاعدة وقانون على جميع الآيات، وإما أن نقول أن هذا فيه نوع ماذا من الاضطراب في التعامل مع الآيات. وهذا طبعا في قضايا كثيرة، ليس فقط في قضية العصمة، في قضية الأسماء والصفات، في قضايا الأحكام، في قضايا متعددة جاءت في القرآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد أبنت إبانة صحيحة، وأن أكون قد وفقت للصواب، وأن لا أكون قد جاونبت هذا الصواب، لأن كما قلت لكم الأمر فيه حساسية من هذا الجانب. لكن اللي جرني إليه وأنا أراجع بعض التفاسير دخلوا في مسائل يعني شائكة لا تصلح أبدا لأن يعني أن تقال، من التكلفات الذهنية ذكرتها لكم، مع الله سبحانه وتعالى ما ذكر لنا هذا الكلام إلا مثل ما ذكر الطبري. يعني المقصد من هذا الكلام كما قال الطبري أنه تعريف منه جل ذكره جميع المخاطبين بكتابه كيفية التوبة إليه من الذنوب، وانتهينا. يعني هذا هو المقصد من الآية، وأطلت عليكم، ولعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذا الكلام ويجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب إن شاء الله نكمل، طبعا الوقت الآن ما شاء الله أخذنا وقت، أنا أحاول أن أقارب في الوقت يكون بين الساعة وساعة وربع عشان ما يطول المقام، ولعلنا نقف عند هذا نكمل البقية لاحقا. وفي شيء متصل ولا؟ فقط يعني عاد التفسير اهبطوا منها جميعا وقد أحال على تفسيره إياها فيما سبق. لا أجل خدعها، نبدأ بها في اللقاء القادم إن شاء الله. نعم بإذن الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.